هذا السائل من خميس مشيط رمز لاسمه بألف باء جيم، يقول سماحة الشيخ ما هو فضل مجالسة الصالحين، وهل يؤجر الإنسان في ذلك مع أن ليس له علم مع أن ليس عنده علم شرعي؟ نعم، يشرع للمؤمن أن يلتمس الأخيار ويجالسهم أهل العلم وأهل الدين والإيمان الذين ليس عندهم شيء من المعاصي الظاهرة، أهل الخير المعروفين، يستحب العنايه بمجالستهم حتى يستفيد منهم وحتى يتاسى بهم بالخير وحتى يبتعد عن اهل الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدهم من يخالف. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك، اما ان يحذيك يعني يعطي، واما ان تبتاع منه، واما ان تجد منه طيبه. ومثل الجليس السوء كناف حشيد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. المؤمن يلتمس الأخيار ويجالسهم، والمؤمن كذلك تلتمس الحجرات يكون من جلساتها النساء الطيبات، هكذا المؤمن والمؤمنة كل يلتمس الطيبين، المؤمن يلتمس الطيبين والمؤمن يلتمس الطيبات حتى يستفيد كل واحد من رؤسائه الطيبين. أحسن الله إليكم. السائلة أم مريم تقول أود من سماحة الشيخ أن يفسر هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. على ظاهرها الله ينهى أن كون إنسان يتكلم فيما لا يعلم، ولا تقف يعني لا تقف في شيء ليس لك به علم، بل تثبت إن السمع وسمعت كذا وما سمع، والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا، فليس مسؤول عن سمعه وقلبه وبصره، فالواجب عليه ألا يقول سمعت كذا إلا عن بصيرة، ولا يقول نظرت كذا إلا عن بصيرة، ولا يحكي عن يعتقد بقلبه شيء إلا عن بصيرة، لابد هو مسؤول، فالواجب عليه يتثبت ويعتني حتى لا يتكلم إلا عن علم، ولا يقول ولا يفعل إلا عن علم، ولا يعتقد إلا عن علم. ولهذا قال جل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. فالإنسان يتثبت في الأمور، والله يقول جل وعلا إنما وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشكوا بالله ما لم ينزل بسلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل القول على بغير علم فوق هذه الأشياء كلها. فالواجب على شيء يتعلم حتى يقول على علم يتبصر، فلا يقول سمعت ولا يقول رأيت ولا يقول كذا وكذا إلا عن بصيرة عن علم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائل يقول أبو عبد الله له مجموعة من الأسئلة، بالنسبة للتعامل مع الأعقاب المنتشرة في وقتنا الحاضر ما حكمه سماحة الشيخ؟ لا بأس، يعتني بالطيب الطيب الحمد لله، يعتني بالطيب العود الورد لا بأس، مسك لا بأس، الشيء اللي ما في شبهة يتعامل يعتني به ويحرص عليه، أما الشيء اللي في شبهة يتركه، لكن يعتني بالطيب السليم الذي ليس فيه ما يشبه عليه. الكولونيات الموجودة سماحة الشيخ هل يقال فيها ولا فيها إشكال أنها تسكت؟ فإذا عرف أن الكولونيا فيها إشكال لا يستعملها، إنك المسكرة لأن قد يكون وسيلة لا شر بها ويقع الشر، المقصود إذا كانت مسكرة يتباعد عنها، وهكذا غيرها الشيء اللي يسكر لا يتعاطى، كل مسكر خمر كل شيء، ومثل ما يخدر ويضر كالدخان كتن يحذره لأنه مضر ضرر عظيم والشيشه منه وكل انواع الدخان التدخين، ينبغي له ان يحذر انواعه سواء كان ماكولا او مشروبا او بالتدخين، يحذر هذه الاشياء التي تضره، لان بعض الناس قد يستهل بهذه الامور وهي ضاره له، ومن ذلك ما يبتلى بعض الناس من التدخين بانواعه يجب الحذر من ذلك، نسأل الله السلام. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم خالد لها مجموعة من الأسئلة سماحة الشيخ، تقول بالنسبة لصلاة الظهر والعصر إذا كان الإنسان مسافر